بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 19 من شهر جمادى الآخرة من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 80 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا. وقال تعالى: أعد تفسير الفرقان، أعد تفسير الفرقان. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا، يعني التفريق بين الحق والباطل، وإقامة، هذا نوع من العلم، وإقامة الحق ودحر الباطل، وهذا العمل. وتقوى عز وجل، سمعت واعظا قديما يقول: ذكر الله التقوى في كتابه الكريم ومشتقات التقوى في أكثر من 100 آية، والتقوى باب لكل خير. وابن القيم رحمه الله كلام سديد في كتابه الرسالة التبوكية، وتسمى زاد المهاجر إلى ربه. وبقى نذكر هذا الكلام، وهو أن ابن القيم رحمه الله تعالى عرف التقوى نقلا من منقوله ومن مقوله. أما من منقوله فعن طلق بن حبيب، ذكر أنه في تعريف التقوى ذكر مقيم ذكر تعريفين، واحد من منقوله والآخر مقوله. الآن شكيت أين أين أين أين تعريف المنقول من المقول. المهم التعريفان هما: الأول أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تعبد الله على بصيرة طمعا في ثواب الطاعات واتقاء لعقابه في السيئات. والتعريف الآخر أن تحذر أن يفقدك الله حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. وليت أحد الأخوان يرجع إلى كتاب ويبين تعريف طلق من تعريف ابن القيم. طلق من التابعين ورمي بالإرجاء فيما أذكر. الشيخ عبد الله بن مسعود حاضر؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام. لعلك تعطينا ترجمة طلق بن حبيب من كتاب تقريب التهذيب. طيب إن شاء الله. نعم شيخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ياكم شيخنا، أمامي كلام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية. نعم. يقول رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. نعم. فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نعم. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما شاء الله. قال رحمه الله: وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى. ما شاء الله. لآخر كلامه. جزاك الله خير يا شهر. وياك عبد الله. ايوه نعم شيخنا، في التقريب طلق بسكون اللام ابن حبيب العنزي صدوق عابد رمي بالإرجاء. أي طبقة؟ من الثالثة مات دون المئة بعد التسعين. إيش؟ قال من الثالثة مات دون المئة. نعم. من خرج له؟ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. طيب بارك الله في الجميع. نعم شيخ راشد، شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وقال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى، فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وما أجمل ما قال الحسن البصري، قال كلمة عجيبة: العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم خشية، وليس الخشية فقط في حال دون حال، في كل حال أعظمها يخشون ربهم بالغيب. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقال في الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها، وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين، هذه العبارة لما يخشى الساعة لا ينتفع الموعد. ولهذا كلما قل تذكر الإنسان للموت والساعة كلما قل انتفاعه بالمواعظ قرآنية أو نبوية. أما الذي يجعل الموت نصب عينيه ويتذكره فتؤثر فيه أدنى موعظة، هذا شيء يرى في بعض الصالحين، تراه دائما يسأل الله حسن الخاتمة ويذكر بالموت. هذا النوع من الناس يتأثر عندما يسمع ذكرى أو تذكرة أو موعظة. أما من لا يذكر الموت ولا يبالي به ولا يحسب له حساب ولا يتذكر أمر الساعة وقيام الساعة، فهذا في الغالب يعني يكون في إعراض. ولهذا أعداء الرسل ماذا قالوا؟ قالوا علينا: أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ ما عاد الوعظ تأثير عليه، لكن من أثر فيه الوعظ ولو أنه فعلوا ما يعظون به ما النتيجة؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأيذ لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا انتفع بالوعظ. أما من لم تذكر أخبار الموت وانتهاء الدنيا والخاتمة في الغالب هذا لا يتأثر بالمواعظ إطلاقا. ولهذا فذكر إن نفع الذكر سيذكر من يخشى، من يخشى الله ينتفع بالمواعظ والذكرى. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. رحم الله، وإذا سمع ذلك رحم الله السلف. أنا أذكر أني قرأت، لعل أحد الإخوة يبحث عن الشخص، من هل هو الحسن البصري أو ثوري، قال كان جالسا مع تلاميذه وأصحابه فطفئ في الليل فطفئ السراج، فلما أصلحوه أضاء ذا بدموعه قد يعني هطلت، فسألوه عن سبب هذا الشيء، قال تذكرت القبر وظلمته. فانظر إلى كيف الربط بين أي شيء يشبه أمور الآخرة والبرزخ يؤثر فيه. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاء، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. وهذا بعض الناس يصيبه نوع من الضيق والضجر لكن يخشى الإفشاء به ينكر عليه، يعني لا يقول أن هذه الكوارث لا يريد أن تقول أنها عواقب من الله عز وجل، لا يريد أن تقول أن هذا البرد من برد النار أو ذاك الحر من حر النار، يعني هذا يضايقه، وإنما يعزوه على أمور فلكية، يعني أمور أجزل الله بها جل وعلا العقوبات والمثوبات قد يكون مفرطا فيها فيضيق عليه أنه يعني ليس من أهلها الرحمات ومن الرحمات. ولهذا سبق النقاش فيما بيننا عن أن بعض الناس يقول لا يدرس الأولاد الصغار ما يتعلق بالنار والعذاب القبر، وأنه زعم أن هذا يجعلهم في رعب وفي كذا، وقد تقدم الكلام في هذا بيننا. الشاهد أن الإنسان يعني يجعل نصب عينيه أن الحياة فانية وأن مصير الناس الموت، وما أجمل ما قال ابن كثير عند قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الشكر التوحيد. الله أكبر. ورأس الصبر إذا وحد العبد ربه وعظمه وأثبت أسماءه وصفاته وعظم شأن أوامره وشأن نواهيه ولزم درب الطاعة أو سبيل الطاعة واجتنب سبيل المعصية، فهذا هو التوحيد تطبيق في حياته. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى، فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. الله. نعم. قال رحمه الله فصل. كم بقي شو هذا الوقت؟ بقي 5 دقائق على القراءة ثم الفائدة. الفصل طويل قادم. هو متوسط الطول. أحسن الله إليك. إذن سلمك الله، لعلك تصبر، فالصبر من أمور التوحيد. الشيخ علم الفائدة. الشيخ راشد. سامي الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الكلام عن القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للمشمس أو للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية وقد ضحى نعم وبرز للمشمس، وفي نسخة للشمس. هذا ضحى في مسك ابن تيمية أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد استكن في مكان في الحج، فقال: أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز واخرج. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. فيؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل بحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. الله، انتهى هذا المثل. يكفي شفاش، يكفي رعاك الله. الأعمال كالبساتين، وانظر إلى مزارع كبيرة أعملها أصحابها سبحان الله مع عفرة المياه، فذبلت وفسدت، وما زال حافظ عليها أصحابها تعادها بالسقاية فأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأعمال، بستان الأعمال يتضح أو يتمايز من عمل العبد واستمرار عمله على الصالحات، أو ما يقابل من التفريط أو تضييعها. لما قال بستان احترق وأصابها فيه نار، خبرني الشيخ عبد الله غنيمان، يقول إن الشيخ ابن مرشد عبد العزيز رحمه الله تعالى كان عنده بستانان، فأحد البستان أحدهما أجمل الآخر، البستان اللي في الدرجة الثانية أصابته آفة، لا أدري احتراق أو شيء آخر، فيقول الشيخ عبد الله: أردت أن أسلي الشيخ بن مرشد، قال الله إن فوات صلاة فجر على أحد أولادي أشد مصيبة علي من احتراق بستان. هذه مقامات مقامات عباد علماء رحمة الله تعالى عليه. الشيخ يكفي شيخ راشد الشيخ عبد الله بن مسعود. أيوة نعم. من برد الأكباد عند فقد الأولاد للشيخ المحدث محمد بن عبد الله المعروف بن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 842 للهجرة، ذكر في كتابه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات ابن له فجزع عليه جزعا شديدا حتى امتنع من الطعام والشراب، فبلغ ذلك الإمام الشافعي رحمه الله فكتب إليه أما بعد فعزي نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمضى المصائب فقد سرور مع حرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر. وفي رواية ثانية فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد بعد عنك، ألهمك الله عند المصائب صبرا وأجزل لنا ولك بالصبر أجرا، وأقول إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. انتهى. الله الله. اليوم نشيء، اليوم نصلي على أموات وغدا يصلى علينا، واليوم نشيء وغدا نشيء، واليوم نعزي وغدا يعزى فينا، واليوم ندفن وغدا ندفن. فنسأل الله جل وعلا أن يحسننا خاتمتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن نكون ممن طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. صلى الله لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة، وأن نلقى الله وهو عنا راضي. طيب شكر الله لكم جميعا. نعم شيخ ماجد، في تذكر ظلمة القبر، نعم، ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه العزلة والانفراد، نعم، يقول حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثني رجل يقال له إسحاق من أهل الشام قال كان سليمان الخواص ببيروت فدخل عليه سعيد بن عبد العزيز فقال ما لي أراك في الظلمة، قال ظلمة القبر أشد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شكرا شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد القائل عنده شيء إضافة أو استدراك؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.